وكلما نسخته وبدأ بأسلوب اللسان يعني استمرت معه أخيرا قال بالعكس فعلاه المجيد تنصحنا عن الكلام هذا إن صلاة المجيد هم هذا ما حمزار فينا إيش ولا كيف أنت يا قلبي أجلس معك ولا أروح من أجلس معك هذا هو من قلبك أنت مزان كده لكن لا تجلس معه